بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا التاسع بعد 500 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. والكلام اليوم في أواخر سورة النمل مع قول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: من جاء بالحسنة فله خير منها، إذ ثبت له الشريف بالخسيس والباقي بالفاني، وسبعمائة بواحدة، وقيل خير منها، أي خير حاصل من جهتها وهو الجنة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بما يفعلون. والباء بالباء والباقون بالتاء، وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني به خوف عذاب يوم القيامة. وبالأول ما يلحق الإنسان من التهيب لما يرى من الأهوال والعظائم، ولذلك يعم الكافر والمؤمن. وقرأ الكوفيون بالتنوين لأن المراد فزع واحد من إفزاع ذلك اليوم، وأمن يتعدى بالجار وبنفسه كقوله أفأمنوا مكر الله. وقرأ الكوفيون ونافع يومئذ بفتح الميم والباقون بكسرها. ومن جاء بالسيئة قيل بالشرك، فكبت وجوههم في النار، فكبوا فيها على وجوههم، ويجوز أن يراد بالوجوه أنفسهم كما أريدت بالأيدي في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، على الالتفات أو بإضمار القول، أي قيل لهم ذلك. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ذلك بعدما بين المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة، إشعارا بأنه قد أتم الدعوة وقد كملت، وما عليه بعد إلا الاستغلال بشأنه والاستغراق في عبادة ربه وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لها ولتعظيم شأنها وقرئ التي حرمها. وله كل شيء خلقا وملكا أو ملكا. وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين أو الثابتين على ملة الإسلام، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأن أتلو القرآن وأن أواظب على تلاوته لينكشف لي حقائقه في تلاوته شيئا فشيئا أو اتباعه، وقرئ واتل عليهم وأن أتلو. فمن اهتدى باتباعه إياي في ذلك فإنما يهتدي لنفسه، فإن منافعه عائدة إليه، ومن ضل بمخالفتي فقل إنما أنا من المنذرين، فلا علي من وبال ضلالة شيء، إذ ما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغت. وقل الحمد لله على نعمة النبوة وعلى ما علمني ووفقني للعمل به. سيريكم آياته القاهرة في الدنيا كوقعة بدر وخروج دابة الأرض أو في الآخرة فتعرفونها، فتعرفون أنها آيات الله. ولكن حين لا تنفعكم المعرفة وما ربك بغافل عما تعملون، فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم بغفلته عن أعمالكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالياء عما يعملون عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة طاسين كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان وكذب به وهود وصالح وإبراهيم وشعيب، ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله. طبعا هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما بدأنا به في نهاية سورة النمل. بعد هذه الأمثلة وبعد هذه العروض التي قدمت وبعد هذه الآيات التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، إن ربنا تبارك وتعالى يبين النتيجة في الأمور كلها. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، والمراد بالحسنة هنا الإخلاص في كل الأمور التي نتقرب فيها إلى الله عز وجل، ابتداء من كلمة الصدق والإيمان بالله تبارك وتعالى، ابتداء بقولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما السيئة فتكون ضدها، وهي ابتداء من الكذب وانتهاء بالشرك بالله عز وجل. وأصحاب الإخلاص إنما يعطيهم الله سبحانه وتعالى أجرهم بغير حساب. وأما أصحاب النار عند ذلك فكبت وجوههم في النار، وهذا لا بد لنا أن نعرف نظير كل شيء بشيء آخر. فربنا عز وجل هنا عندما يقول من جاء بالحسنة فله خير منها، أنت لا تعرف الحسنة إلا بمعرفة السيئة، ولا تعرف الشريف إلا بمعرفة الخسيس، ولا تعرف الباقي إلا بمعرفة الفاني، ولا تعرف المضاعفة إلا عندما تعرف الفرد. فإن المعصية إنما تكون بسيئة واحدة، وإنما الحسنة يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف. فربنا عز وجل أشار إلى الخيرية هنا بفعل الحسنات وبطريق التفضل من الله تبارك وتعالى. فلذلك عندما يعلم الإنسان ما عند الله عز وجل فلا يقدم الخسيس على الباقي، لا يقدم الدنيا على الآخرة، يعمل بالحسنات ويأتي بالأمور الأخروية التي تقربه إلى الله عز وجل. وربما يكون أفضل ما يتقرب فيه الإنسان إلى ربه يوم القيامة عندما يعمل هذه الصالحات أنه آمن من خوف عذاب يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وهم من فزع يومئذ آمنون. فالأهوال شديدة وعظيمة في يوم القيامة، وهي مما يعم المؤمن والكافر. ولكن الفرق بين الوقت، المؤمن ربما يراه كلمح البصر، والكافر إنما يراه كألف سنة مما تعدون. يوم واحد لهؤلاء ولهؤلاء، ولكن هذا الشعور يختلف باختلاف الأفراد، والله على كل شيء قدير. كما أن الله عز وجل في الدنيا كان قادرا على إرزاقهم وعلى تنفسهم وعلى الاستجابة لهم وعلى تعذيبهم، كذلك في يوم القيامة سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. فربنا قادر على أن يحاسب الناس في وقت واحد. ولذلك ينبغي علينا دائما أن نتقي الله عز وجل، وأن نخاف يوم القيامة، وأن نستعد لذلك اليوم. من جاء بالحسنة فله خير منها، فما عند الله عز وجل خير وأبقى، وهو آمن من فزع يوم القيامة، وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الآمنين، وأن تجعلنا من المخلصين، وأن توجهنا لطاعتك في الدنيا حتى نكون ممن قلت فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ثم ذكر لنا ربنا الطرف الآخر، ومن جاء بالسيئة. إذا كانت الحسنة في الدرجة الأولى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فالسيئة إنما ستكون في النتيجة الشرك بالله، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى كبت وجوههم، والوجه إنما يلفظ به وإنما تراد به ذواتهم. فإذا كب الإنسان على وجهه وهو أشرف شيء في جسمه، فإنما ألقي بكل نفسه، كما قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا بأنفسكم. نعم. ثم جاء القول الذي يقوله الله عز وجل لهم: ويلتفت بعد ذلك فيقول هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما يقال لهم ذلك فمن عمل صالحا يعطى الجزاء الحسن ومن عمل سيئا يعطى العقوبة ويكذب في نار جهنم. ثم قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل به: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. بعد أن يؤدي الرسول الأمانة ويبلغ الرسالة ويوضح للأمة ويبرهن ذلك بالمعجزة يقول للناس جميعا بعد أن بين لهم المبدأ والمعاد، الدنيا والآخرة، الحياة والموت، الخير والشر، لابد أن يقول لهم بعد ذلك، بعد أن بين لهم وشرح لهم أحوال يوم القيامة، عند ذلك كأنه يقول: إنني أتممت لكم الدعوة وكملت لكم الرسالة، فما على كل واحد منكم إلا أن يشتغل بأمره وأن يشتغل بشأنه وأن يستغرق في عبادة ربه تبارك وتعالى. لذلك قال: إنما أمرت وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعبد رب هذه البلدة، أن أعبد الله رب مكة المكرمة، هذه البلدة التي خصها الله عز وجل من غير البلاد كلها وجعل فيها الكعبة والقبلة التي يتجه إليها الناس. وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل: وله كل شيء. أعبد الذي بيده الإحياء والإماتة، الإيجاد والإعدام، بيده الدنيا والآخرة، بيده الكائنات، بيده كل المخلوقات، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين بهذا الرسول الكريم، ومن المنقادين إذا كان أفراد المسلمين أيضا بأمر رب العالمين جل وعلا الثابتين على ملة الإسلام. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها الله وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى إن أمة النبي عليه الصلاة والسلام بينت ذلك لرسول الله فقالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة. ولذلك عندما يقف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف الزائر على قبره الشريف فيخاطبه: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فيذكر ذلك فيقول: نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله. إذن هذا طريق رسول الله، هذا طريق المؤمنين، هذا طريق الصالحين، هذا طريق النجاة، هذا طريق الإخلاص. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. إذعان بالعبودية لله وبالملك لله وبالقدرة لله، وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين الثابتين على ملة الإسلام. وإن المسلم من شأنه أن يفعل ما أمر الله عز وجل، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد على ذلك، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو القرآن، هذا القرآن المواظبة على قراءة القرآن، المواظبة على فهم القرآن، المواظبة على تحليل كلمات القرآن، المواظبة على تفسير القرآن، تنتج بذلك المواظبة على العمل بما أمر به هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل كتاب نور وهداية للناس جميعا، فتنكشف لكل واحد من المسلمين حقائق هذا الكتاب عندما يتلوه شيئا فشيئا، حقائق المتبعين، حقائق يوم القيامة يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتلو عليهم أصحابه والتابعون، وهكذا نجد أن هذا الكتاب المعجز إنما يقرأه الواحد منا على شخص، وكل واحد إنما قرأه حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى اللوح المحفوظ، إلى رب العزة، هذا السند العظيم المبارك في قراءة كتاب الله وفي تلاوة كتاب الله. لا نريد نسخا كثيرة بكتاب الله، وإنما نريد عملا بكتاب الله، تحقيقا لأمر الحلال والحرام، واهتداء بهذا الكتاب. لذلك قال: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من قرأ القرآن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بمنافع القرآن فإنما يهتدي لنفسه. إذن هو المستفيد الأول والأخير، وفي المقابل من ضل وتنكب عن قراءة القرآن وعن العمل به فقل: يا محمد إنما أنا من المنذرين، إنما أنا من المنذرين، أنذرتكم، ليس علي أي وبال بعد ذلك، أشهد الله أني قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ولذلك يقول بعد أن وفقه الله عز وجل لتبليغ هذه الرسالة حتى عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا إلا والرسل الذين أرسلهم إلى الممالك في ذلك الوقت قد بلغوا الرسالة ونصحوا الأمة، وقام أتباعه بعد ذلك ينشرون راية الإسلام في مشارق الدنيا ومغاربها. قل: الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة النبوة، الحمد لله على نعمة العلم، الحمد لله على نعمة العمل في تقريب في تقربنا إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى: سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. انظروا في هذه الحياة الدنيا من أجل أن تعرفوا الآيات، هنالك آيات قاهرة. إذا كان الكلام موجها إلى الكافرين الذين لم يؤمنوا فهم قد رأوا الآيات معركة بدر في الدنيا، خروج دابة الأرض، المعجزات التي ستكون، آيات يوم القيامة. نعم، سيريكم آياته فتعرفونها، تعرفون وتؤمنون بأنها آيات الله. عند ذلك إذا خرجت الشمس من مغربها ووصلت الروح إلى الحلقوم فلا توبة، عند ذلك لا ندامة، عند ذلك ماذا ستفعلون؟ آمنوا بربكم تبارك وتعالى. وما ربك بغافل عما تعملون، لا تحسبون أن الله عز وجل إذا أخركم ولم يعاجلكم العذاب أنه غافل عنكم، لا، الله عز وجل من شأنه أنه يمهل ولا يهمل. وكما كانت العادة في نهاية كل سورة من السور وهي عادة يعني كان ينبغي التحقق بمن كتب ونقل من المفسرين من بعضهم البعض بهذه الأحاديث، أن نعلم أنه لا يجوز لنا أن نتكلم بالحديث الموضوع ولا أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه السورة الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى سورة القصص. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة القصص مكية، وقيل إلا من قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله لا نبتغي الجاهلين، وهي 88 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ربنا عز وجل يقسم بهذه الحروف وبقراءة سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ: نقرأه بقراءة جبريل، ويجوز أن يكون بمعنى ننزله مجازا. من نبأ موسى وفرعون، بعض نبأهما مفعول نتلو، بالحق محقين، بقوم يؤمنون لأنهم المنتفعون به. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض استئناف مبين لذلك البعض، والأرض أرض مصر، وجعل أهلها شيعا فرقا يشيعونه فيما يريد أو يشيع بعضهم بعضا في طاعته أو أصنافا في استخدامه، استعمل كل صنف في عمل أو أحزابا بأن أغرى بينهم العداوة كي لا يتفقوا عليه. يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، والجملة حال من فاعل جعل أو صفة لشيعة أو استئناف، وقوله يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم بدل منها، وكان ذلك لأن كاهنا قال له: يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده، وذلك كان من غاية حمقه، فإنه لو صدق لم يندفع بالقتل، وإن كذب فما وجهه، إنه كان من المفسدين. فلذلك اشترى على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء لتخيل فاسد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي نتفضل عليهم بإنقاذهم من بأسه. ونريد حكاية حال ماضية معطوفة على إن فرعون على، من حيث إنهما واقعان تفسيرا للنبأ، أو حال من يستضعف، ولا يلزم من مقارنة الإرادة للاستعطاف مقارنة المراد له، بجواز أن يكون تعلق الإرادة به حينئذ تعلقا استقباليا مع أن منة الله بخلاصهم لما كانت قريبة الوقوع منه جاز أن تجرى مجرى المقارب ونجعلهم أئمة مقدمين في أمر الدارين ونجعلهم الوارثين لما كان في ملكة فرعون وقومه. هذه السورة الكريمة التي بدأها كغيرها من السور ربنا عز وجل بحروف مقطعة من حروف عربية لها سر عظيم. اتفق كثير من العلماء على أن بعضهم يقول إنه أعلم بمراده سبحانه وتعالى، وبعضهم قال لابد أن نفهم القرآن ولابد أن نعلم ما فيه. فهذا القرآن الذي يتحدى الله عز وجل به الخلق جميعا إنما يخاطب الله المشركين والمنافقين والمعاندين والصادين لهذه الدعوة. هذا القرآن هو كتاب الله المعجز الذي أيد الله به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما هو من هذه الحروف. فإن كنتم أهل بلاغة وعلم وفصاحة وتقولون إن هذا الكتاب جاء به محمد من عند نفسه فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. ربنا عز وجل إذن كما اتفقنا على أن السورة إذا نزلت قبل الهجرة تسمى بالسورة المكية، وبعد الهجرة تسمى بالسورة المدنية. ولذلك هذه السورة الكريمة سورة مكية، جاء ترتيبها في كتاب الله عز وجل 28، وجاءت آياتها عبارة عن 88 آية بدأت بهذه الحروف المقطعة من كلام الله تبارك وتعالى، ثم أشار الله عز وجل إليها بقوله تلك آيات الكتاب المبين. هذا الكتاب المنزل من قبل الله عز وجل نزل به الروح الأمين سيدنا جبريل، تلقفه من اللوح المحفوظ، نزل به منجما على مدى 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلوه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقره الله في صدره، ولا يحتاج النبي إلى إعادته، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن هذا القرآن الكريم الذي ثبت بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق البين الواضح، إلى الإسلام، إلى التوحيد، هذا الأمر لا بد أن يذكر ربنا تبارك وتعالى لرسوله الكريم بعض المواقف التي كانت في الأمم السابقة وكيف استجابوا بدعوة الله أو لم يستجيبوا، فكيف كانت نتيجة المؤمنين ونتيجة الكافرين. وفي بداية هذه السورة يذكر لنا ربنا عز وجل قصة سيدنا موسى مع فرعون، فقال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قصة سيدنا موسى بثت في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، لكنها في كل موقف من المواقف لا تجد فيها تكرارا، وإنما تجد فيها شرحا معينا لفترة من الفترات. وفي هذه السورة يعطينا ربنا عز وجل التصور الذي كان لبني إسرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل يبين لرسوله الكريم أننا نبين لك نبأ رسول أرسله الله عز وجل إلى رجل عتى في الأرض حتى قال أنا ربكم الأعلى، تمرد على الحق، تمرد على الإيمان، تمرد على الإنسانية، تمرد على كل شيء، جعل لنفسه شيئا في الأرض فاستحكم الناس واستعبدهم من دون الله تبارك وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى. فلذلك علينا أن نتعظ بهذه القصة، فإن فرعون عندما جعل نفسه ملكا بل قال عن نفسه إنه رب أخذ يفرق ما بين أهل مصر، جعلهم شيعا، جعلهم أتباعا، جعلهم أصنافا، كل صنف يعادي الصنف الآخر حتى لا يتفق عليه ويكون الجميع خاضعين له. وهذا ما يفعله اليوم كثير من أهل السياسة، فيجعلون الولاء لهم ويجعلون العداوة بين أتباعهم ليستتب لهم الأمر وليستتب لهم الحكم، وهكذا سيكون عمل كل ظالم. لكننا سنرى نتيجة الظالم الأول أو الظلمة، ولذلك نقيس الأمور بعضها ببعض. فهؤلاء الذين ما كان من فرعون إلا أن يستضعف طائفة من هؤلاء، هذه الطائفة التي استضعفها فرعون إنها من بني إسرائيل، هذه الطائفة وقف منها موقفا عظيما، سمع كاهنا يقول إن في بني إسرائيل سيولد ولد سيكون نهاية ملكك على يديه، حسب أنه إذا سمع وتنبأ بكل خبر امرأة حامل فإذا ولدت، فإن ولدت ذكرا قتله وإن ولدت أنثى أبقاه، هذا معنى يذبح أبناءهم أي أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم أي بناتهم، وهذا ما فعله. فهذا في غاية الحماقة، لأن الخبر الذي جاء لا بد أن يتحقق ولا بد أن يعرف تماما. فربنا عز وجل وصفه فقال إنه من المفسدين، إنه من المجترئين، إن الذي يقتل الصغار الذين لا ذنب لهم، هذا الذي يتخيل التخيل الفاسد في حياته، إذن ستكون نتيجته الخسران المبين. ووعد الله من بداية الأمر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. معنى ذلك هذه منة الله عز وجل، مهما طالت فترة الباطل فلا بد أن يحق الله الحق، ولا بد أن ينصر أهله وأن يعلي رايته وأن يذل راية الباطل وأن يهدم رؤوس هؤلاء الذين يزعمون أنهم على قوة في هذه الحياة الدنيا، فإن مصيرهم كمصير فرعون، وإن نهايتهم إن لم تكن في الدنيا ستكون عند الله في يوم القيامة. لذلك هؤلاء الذين ربنا سبحانه وتعالى جاء في صفة أي بحال واحد في فعل المضارع المضارع لعلو فرعون في الأرض، قال فيه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن هم الذين يقدمون في أمر الدارين وأيضا يرثون ملك فرعون. إن هذا الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اشتاق في المدينة المنورة إلى أمر، اشتاق إلى مكة المكرمة، فربنا عز وجل أنزل عليه عندما ذكر له في السورة السابقة إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، فعندما كان في المدينة قد هاجر بدينه فقيل له: أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها؟ قال: نعم. قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه. وهكذا نجد أن الظلم سينتهي ولا بد أن ينتهي، لن تقوم قائمة ظلم، ولكن نحتاج كما يبين لنا ربنا عز وجل أن نؤمن بالله تبارك وتعالى ربا، بمحمد النبي، بالقرآن كتابا ودستورا، نعمل بما فيه، نتلو القرآن، نتحقق بما فيه، ونرى ماذا أعطانا الله في هذا القرآن من عبر وعظات. وهذا شأن فرعون، أكبر ظالم في الدنيا، كيف قضى الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف استكبر في هذه الحياة الدنيا، وكيف من الله على عباده المؤمنين الذين كانوا معذبين في الأرض أن ينتصروا على فرعون وعلى قوم فرعون من أجل أن يصلوا إلى أعلى درجة من الدرجات، وهي أن الله امتن عليهم فكانوا مستضعفين فصاروا أقوياء، كانوا تابعين فصاروا متبوعين، صاروا أئمة، صاروا وارثين لهذه الحياة الدنيا، صاروا وارثين للخلافة في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.